من باب الرحمة ولا من باب النقمة؟ من باب الرحمة. نعم نرحم المستقيم. إذا قال لك هذا يرد عليك إذا كان ذرعه القيد، فما الجواب؟ إذا ذرع القي وأضعف بدنه، نعم، لم يستطع إكمال الصوم له أن يفطر. إذا ذرع القي نعم، ولم يستطع إكمال الصوم بالقي، طيب ما يخالف، فله أن يفطر، لكن صار يفطر بغير القي. نفس العلة في إذا استقاء أو ذرع القي، نقول لأنه إذا ذرعه فليس باختياره، ومن شروط المفطرات إيش؟ أن يكون بالاختيار إلا الحيض والنفاس. طيب، يشترط لإفساد الصوم بالمفطرات شروط. نعم، فراس الأول بس وقف، أن يكون عالما. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. نعم، والجاهل هو مخطئ ما تعمل. طيب، في دليل آخر من القرآن؟ نعم يا شريف، ما جبت الشاهد. اي الشاهد قبله جوه، لا يحضرك. ليس عليكم جناح فيما تعمدت قلوبكم. احسنت، بارك الله فيك، هذا دليل واضح. هل هناك دليل على الصوم بخصوص، لان هذه ادله عامه، لو قال قائل هذه ادله عامه ولا تدخل فيها الصوم، لان ركن الصوم الاصلي ترك الاكل والشرب، فاذا اكل لم ياتي بركن، فنريد الان دليلا خاصا بالصوم. نعم يا جمال. حديث عدي بن حاتم انه كان يضع تحت وسادته عقالين وينظر فيهما حتى يعني اسود وابيض، فلما تبين له الاسود امسك، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فبين له النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا خطا، وان البياض هو النهار وان الليل هو سواد الليل، ولم يامره بالقضاء، فدل ذلك على ان وجه الدلاله انه لم يامره بالقضاء، ولو كان واجبا لامره به كما امر المسيء في صلاته. طيب، هذا واضح، هذا يسمى جهلا بايش يا شراف؟ هذا جهلا بالحكم. بالحكم سمعت من ورا، ها؟ سمعت الجواب من الخلف. يا الله العافية، يا الله العافية، نسأل الله العافية. لكن غاب عني، كنت أعرف. إيه، لكن هل الذي دعمك من الخلف أحسن إليك أم أساء؟ والله هو يظن أنه أحسن. طيب، بارك الله فيك. طيب، نريد الجهل من النوع الآخر، وهو الجهل بالوقت أو بالحال. نعم. هذا لما أحضر حديث إيش؟ من؟ أسماء. أسماء بنت؟ نعم، أخت عائشة. لما أحضر لما كان في غيب شكوا أن أي قانون غلط؟ شكوا غلط. ظن. طيب، ظن أن الشمس غربت، بعد ذلك طلعت الشمس فأمسكوا، فلم يمر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. يعني أفطروا في يوم غيب، ظن منهم أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم إيش؟ أمسكوا ولم يأمرهم بالقضاء. لم يأمرهم بالقضاء. طيب، لو قال قائل عدم النقل ليس نقل العدم، يعني ما في أن الرسول لم يأمرهم، يقال لو كان القضاء واجبا نعم لبلغه،

وهات فتاوي ما له درب أبد. نعم في هذه الحال لازم تبين تقول اسأل فلان اسأل فلان. فالمسألة في الحقيقة فيها تفصيل. كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد مثل هذا عالم وهو من أجهل الناس هذا لا يجوز. قل اذهب إلى العلماء. نعم جاوبت السؤال. نعم شيخ بارك الله فيكم. الآن كثر المفتون في وسائل الإعلام. نعم وأحيانا يكون هذا المفتي له منزلة يعني مفروضة على الناس. نعم ولو قال مثلا الشخص للناس هذا الرجل اتركوا فتواه قالوا كيف هو من هيئة الفقهاء مثلا في البلد فلان فيخاف إن عين هذا الشخص وحذر الناس من أن تنزل منزلة العلماء مثلا أو جهة معينة من العلماء من هيئة كبار العلماء أو ما أشبه ذلك عند الناس يقول كيف يكون هذا يعني من هيئة ويكون ما عنده علم إذن الثاني مثله فيقع الإنسان في إشكال حتى في القياس مع الفارق أو العام ما يفرق على كل حال أنا رأيي أنك ما تعين أحد أبدا لكن أحيانا يكون الشخص متصدر يبدأ يفتي ما يخالف أقول بعض الناس متصدر الفتوى ويفتي بفتاوى غلط وأجيب الغلط الواضح اللي ما يحتمل لأنك لو جبت غلط يحتمل قال خلاص هذا خلاف العلماء ولا وهذا رأيه لكن في أشياء غلطات واضحة ورأيي أنا لا أحب إطلاقا تعيين العلماء ولا المفتي أبدا أذكر القول وأقول بعض الناس يفتي بكذا وهذا غلط والحمد لله ربما يكون فيه آخر ثاني يفتي بهذا القول وأنا ما أدري عنه بعد فإذا أتيت بالعموم صار أحسن الله ما استطعتم دائما يعني ياخذ القول الاشد في الايه لكني رجحتم غير هذا الاسهل نعم قد يظن يعني المسلم كما اشد في المسلمين في امريكا وكذا في هذا الايه دائما يعني ياخذون بالقول الشديد إيه؟ في الاحكام نعم مو صحيح لا انا رايي انه يؤخذ بالاسهل اثر هذا مع التساوي من كل وجه أما إذا كان في ترجيح فالراجح الراجح نأخذ به حتى بعضهم إذا يعني يرون القول الأسهل أرجح من الشديد يأخذ الشديد يعني احتياط هذا اللي قلنا أن إذا كان خلاف العلماء مهم بالعامة لكن مثل إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عامي خذ بالأسهل أما إذا كان عالماً وهذه مسألة أيضاً يجب التبطل لها إذا كان عالماً مجتهداً وتساوى عنده الأدلة نعم قيراطاً بقيراط فهنا يتوقف أو يخير الإنسان نعم يا سليم أقول عنك شيخ تجي تذكر يا شيخ أفكار ما ندري حنا على حق ولا على صورة نشوف إن اجتهدت فأنت لك أجر إن أخطأت وأجران إن أصر نبديها لله ثم لك يا شيخ نبي أسأل الشيء حتى تبين لنا الله يدلنا على الصواب نعم نعم يا سليم عبد الله عنك الشيخ مثل يا جد دليل علمنا الدليل الواضح من السنة اللي ما فيه لبس نعم لو فيه عالم أكبر من ينابه خصوصي أنا بعد عندك فكرة أنا لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه من دون دليل ما نطايا أحسنت ولكن اللي فيه مسألة فقهية ما فيه دليل من السنة لي أني أتابع صحيح هذا يسمونه التقليد شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز التقليد عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما أريد مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حبحب وأشياء يلا طلع الآن نصف العشر، عليك نصف العشر، عليك نصف العشر. يا رجل شوية المزرعة ما تجي نصاب، قلت عليك نصف العشر. طيب وش دليل؟ قال فيما سقط السماء العشر، وفيما سقى بالنار نصف العشر. قال النساء للعالم الفلاني وقالت ما عليك لأنه ما تم النصاب، وسألت عالم ثاني وقال الفواكه والبطيخ هذه ما فيها نصاب، ما فيها زكاة. قلت له أنت بناء على ما تفهم من السنة أثر كلام دولة ما عندهم علم. هذه السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقى بالنار نصف العشر. أخذت السلسلة ها؟ من أين عرفت أنها حبوب؟ من أين عرفت أنها حبوب؟ من السنة. طيب عرفت من السنة، لكن يا سر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر. كان عالم شيخ واثق أنا في الكلام. رجعنا. كان عالم وثق في الكلام. أنا أقول لك الفقهية اللي ما علم أن هذه دليل واضح، لأن كان يواثق في علمه وفي دينه متابع بصراحة لا عندي طريق ثاني أحسن. إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل خلاف، قل وش دليلك؟ أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنار نصف العشر. إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأيضا قال أوسق معناه أنه لا يزكى إلا ما يوثق. إيه؟ هذا طيب. نعم ظل. أسأل الله إليك، أخذ بعض الناس من هذا الحديث تعظيم اليوم الذي أحدث الله. ما بعد صنع يحيى صلى الله عليه. يعني في بعض البلاد الناس يمشون لما في مذهب الذي يتمذهبون به. نعم. وطالب العلم يعرف أن الحق خلاف ما للمذهب. نعم. فمثلا يعني حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم أكل أو شرب إلى آخره. نعم. عندنا في مذهب مالكي أنه يقضي يفسد الصوم. إيه نعم. نعم. يقولون أن هذا الحديث وارد في الصوم تطور. هل إذا الناس كلهم ماشيين على المذهب؟ نعم. إذا أفتى ما في المذهب مثلا طالب العلم وهو يعرف أن الدليل خلافه هل يأثم الشيخ؟ لا ما يأثم إلا إذا خاف فتنة. إذا خاف فتنة لا لا لا, لا يفتي إلا سرا، لأن كونك تجابه الناس بخلاف ما قاله علماؤهم يكون فيه فتنة، وربما يؤدي إلى أن العلماء الآخرين المقلدين يثيرون الناس عليك. لكن تفتي به سرا أو إذا صار لك شأن عندهم منزلة كبيرة بحيث أنهم على الأقل لا ينتقدونك فافعل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام عن جده أبي البركات رحمه الله المجد أنه كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة سرا، ما هو يعلنها خوف الفتنة. وحفيده الشيخ رحمه الله أفتى بها جهرا وحبس عليها وأوذي بها. نعم شيخ الله يغفر لك، تعقيب على كلام أخونا محمد الشرافي، الآن طلعت فتوى حمرية جديدة هذه الشيخ ما هي حق الفرائض غيرها. نعم. أحد اللي يتصدرون في الإذاعات وفي التلفزيون تأتيه اتصالات من أنحاء العالم على الهواء مباشرة. نعم. أفتى حتى في الخمر يا شيخ. أنا خلنا نشوف الحمار هذا، عندنا حمار الحمارة الثانية مشي. هو يقول يجوز تصنيع الخمر وبيعها على الكفار. قالوا كيف هذا؟ قال الآن الحمار تنتفع به ولا تأكل لحمه. إيه أحسن هذه حمارية. إيش الرد على هذا إذا ما تكلمت عند الناس وصرحت باسم هذا الشخص؟ راح يظل، لأن الناس عندهم اللي طالع في الشاشة هو العالم. نعم. هو الشيخ وهو الإمام. نعم. وهذا كل يوم يشتهر بين الناس.